بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ومشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال إمام المحدثين أبو عبد الله البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في باب فضل ليلة القدر، قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ من الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تابعه سليمان بن كثير عن الزهري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في كتاب فضل ليلة القدر: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان قال حفظناه وأيما حفظ عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، قول إيمانا أي إيمانا بالله ورضا بفرضية الصوم عليه، فليس كارها لفرضه ولا شاكا في ثوابه وأجره، واحتساباً أي احتساباً للأجر والثواب، غفر له ما تقدم من ذنبه. قال: ومن قام ليلة القدر إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. وهذا الحديث يدل على فضيلة الصيام، وأن الإنسان ينبغي له أن يحتسب أجر الصيام وثوابه عند الله تعالى. وفيه أيضاً فضيلة ليلة القدر، وقد سبق لنا ما فيها من الخير والبركة، وأن الله عز وجل أنزل فيها القرآن وجعلها خيرا من 1000 شهر، وأن الملائكة تتنزل فيها بالخير والرحمة والبركة، وأنها ليلة سلام للمؤمنين من كل ما يكون سببا لخوفهم، وذلك بسبب كثرة من يعتق فيها من النار. فإذا قال قائل: ما الذي يشرع للمؤمن في ليلة القدر؟ فالجواب: المشروع له 3 أمور: أولاً القيام، وثانياً الدعاء، وثالثاً الاعتكاف. هذه هي الأعمال المشروعة في ليلة القدر. القيام يعني أن يحرص على قيام ليلة القدر، لقوله: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ثانيا الدعاء، أن يدعو الله عز وجل، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن رأيت ليلة القدر ما أقول؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وثالثا الاعتكاف، لأن الاعتكاف شرع لأمرين. الحكمة من مشروع الاعتكاف 2: الأمر الأول التفرغ لطاعة الله تعالى في بيت من بيوته، بحيث ينقطع الإنسان عن الدنيا وعن شواغلها ويتفرغ لطاعة الله. والأمر الثاني من حكمة مشروعية الاعتكاف تحري ليلة القدر، ولهذا اعتكف الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اعتكف 10 الأول من رمضان، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف 10 الأوسط، فجاءه جبريل فقال: يا محمد، إن الذي تطلب أمامك. ثم اعتكف 10 الأواخر من رمضان، وقال: من كان معتكفاً فليعتكف 10 الأواخر من رمضان. إذن هذه 3 أمور مما يشرع في ليلة القدر. وليلة القدر لها علامات مقارنة وعلامات لاحقة. فأما العلامات المقارنة فهي: أولاً قوة الإضاءة والنور في تلك الليلة، وذلك بسبب كثرة تنزل الملائكة وهم نور. ثانيا من علاماتها المقارنة انشراح صدر المؤمن وانبساطه وسروره في تلك الليلة ورغبته في الخير، لأن الملائكة تتنزل فيها بالرحمة والسرور. وثالثا من علاماتها المقارنة أن المؤمن يجد في نفسه في تلك الليلة حرصا على العبادة أشد من غيرها، فيجد في نفسه حرصا على العبادة وعلى إتمامها، ويشعر بلذة ونشاط في العبادة والدعاء لا يجده في غير تلك الليالي، لا يجده في ليلة سوى هذه الليلة من ليلة العشر. ومن علاماتها أيضا أن الرياح تكون فيها ساكنة، فلا حر ولا برد ولا عواصف ولا قواصف، كما في حديث جابر رضي الله عنه أنه قال: وهي طلقة بلجة لا حارة ولا باردة. وجاء في بعض الروايات أنها صافية بلجة كأن فيها قمرا ساطعا. ومن نعم وأما العلامات اللاحقة التي يعرف بها فيها التي يعرف بها ليلة القدر، فمنها أولا أن الشمس تطلع في صبيحتها بيضاء ليس لها شعاع، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه، حتى إنك تجد الفاصل بين الشمس والظل. ومنها أيضا استجابة دعاء من وفق لقيامها والدعاء فيها، فيستجيب الله عز وجل دعاءه. وقد يري الله عز وجل الإنسان ليلة القدر، كما رأى ذلك الصحابة رضي الله عنهم حينما قال النبي عليه الصلاة والسلام لهم، كما رآها النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قد أريت هذه الليلة ثم أنسيتها، وقد رأيتني فيها أسجد في ماء وطين من صبيحتها. وفي الصحيحين أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين أيضا أن رجالا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، كما سيأتينا إن شاء الله. وكذلك في حديث عائشة أنها قالت: يا رسول الله، أرأيت إن وافقت ليلة القدر أو إن رأيت ليلة القدر؟ وهذا يدل على أنها يمكن أن ترى. وقد ذكر بعضهم علامات لكنها لا تصح، فمن العلامات التي لا تصح قول بعضهم إن من علاماتها أنه لا يسمع فيها نباح الكلاب، وهذا لا يثبت ولا يصح. ومنها أيضا قالوا عذوبة الماء في تلك الليلة، وأن مياه الدنيا تكون عذبة، وهذا أيضا لا أصل له. فالعلامات التي دلت عليها السنة والواقع هي ما تقدم ذكره. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. قال: حدثنا معاذ بن فضالة. طيب، هذا الحديث يقول: باب التماس ليلة القدر في السبع الأواخر، ثم ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام، يعني أراهم الله عز وجل ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت، أي اتفقت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها، يعني متحريها أي طالبا لها، فليتحرها أي فليطلبها في السبع الأواخر. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا أن ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان، فهي في رمضان وفي العشر الأواخر منه. ومنها أيضا أن أحرى ما يكون من ليالي العشر هو السبع الأواخر. ومن فوائده أيضاً أن الله تعالى قد يمن على بعض عباده فيريهم هذه الليلة كما أرى هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم. ومنها أيضاً العمل بالرؤيا إذا تواطأت، لأن هذا أعني التواطؤ مما يرجح صدق الرؤيا. والرؤيا تترجح بأمور: الأمر الأول أن تتواطأ الرؤيا من عدد، كما في هذا الحديث: أرى رؤياكم قد تواطأت، بأن يرى جماعة شيئا واحدا، فإن رؤياهم لهذا الشيء الواحد دليل على صدق الرؤيا. ومن ذلك أيضا قصة الأذان، فإن المسلمين في أول الأمر كانوا يتحينون وقت الصلاة، ليس هناك أذان بل كانوا يتحينون وقت الصلاة، فتناقشوا يوما فقالوا: لو جعلنا بوقا ننادي به للصلاة، وقال بعضهم: لو جعلنا جرسا، وقال بعضهم: لو أوقدنا نارا. فكرهوا ذلك لأن هذا من صنيع اليهود والنصارى والمجوس. فأرى الله تعالى عبد الله بن زيد بن عبد ربه في المنام قال: رأيت رجلا عليه ثوب أخضر ومعه ناقوس، فقلت: يا عبد الله، أتبيعني هذا الناقوس؟ قال: وما تصنع به؟ قال: أنادي به للصلاة. قال: أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ قلت: بلى. قال: تقول: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا، فعلمه الأذان. قال: فلما أصبحت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالذي رأيت، فقال: إنها لرؤيا حق، ألقه على بلال فإنه أندى منك صوتا. فبينما هم كذلك إذ جاء عمر رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، قد رأيت مثل الذي رأى. فهذا تواطؤ من شخصين. الأمر الثاني مما يترجح به صدق الرؤيا أن تتواطأ الرؤيا بعدد، بأن تتكرر الرؤيا على شخص واحد عدة مرات، فإن تكررها ولا سيما مع صلاح الرجل واستقامته دليل على صدقها. ثالثا مما يترجح به صدق الرؤيا أن يشهد لها الشرع بالاعتبار، فإذا شهد الشرع لهذه الرؤيا بالاعتبار فإن ذلك مما يدل على صدقها، كما حصل ذلك لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، فإنه لما كان في بلاد الشام وكانت تقدم إليه الجنائز، وبعضهم قد يكون من غير المسلمين من الدروز وغيرهم، فإن ترك الصلاة عليهم فمشكل وفتنة، وإن صلى عليهم أيضاً مع أنهم ليسوا بمسلمين فهو مشكل. فأشكل عليه الأمر، قال: فرأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له: عليك بالشرط يا أحمد. فكان رحمه الله إذا صلى قال: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه. وهذا أقول مخرج جيد، لأن ترك الصلاة قد يكون سبب للفتنة والفوضى والخلاف، والصلاة أيضا فيها مفسدة. فإذا قال الإنسان: اللهم إن كان مسلما فاغفر له وارحمه، فإن كان مسلما استحق هذا الدعاء، وإن لم يكن مسلما لم يستحق هذا الدعاء. كذلك أيضا مما وهذه قد يشهد لها الشرع، وهذه الرؤيا يشهد لها الشرع بالاعتبار، كما في آية اللعان: والخامسة أن لعنة الله عليه، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، وفي الآية الأخرى أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. فهذا من الاستثناء في الدعاء، فالاستثناء في الدعاء قد جاء به الشرع. الأمر الرابع مما يترجح، نعم من هم الدنوز؟ الدنوز طائفة من الطوائف، هم ينتمون للإسلام لكن الإسلام منهم بريء. الأمر الرابع مما يترجح به صدق الرؤيا أن تدل القرينة على صدقها، فإن دلت القرينة على صدقها فإن هذا مما يترجح به صدق الرؤيا، كما حصل في وقعة اليمامة في حينما قتل أحد الصحابة وهو نسيته عبد بن شماس، والله نسيت، ثابت بن قيس بن شماس، نعم ثابت بن قيس بن شماس قتل في وقعة اليمامة، وكان معه مال وعتاد، فجاء رجل من المسلمين فسلبه ما معه من المال ووضعه في مكان عند تحت برمة عند فرس يستن، فرأى رجل من المسلمين ثابت بن قيس في المنام وأخبره بذلك، فأخبر أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه به، فذهبوا إلى هذا المكان فوجدوه كما رأى في الرؤيا، أن من سلبه المال أنه رجل وضعه في مكان خرب تحت برمة وعندها فرس تستن، فلما ذهبوا وجدوا ذلك. والعجيب أيضا أن ثابت بن قيس بن شماس قال، يعني هذا الرجل المسلم الذي رأى ثابتا قال وأوصيك بكذا وكذا، يعني أوصى بعد موته، قال ابن رجب رحمه الله وهذه أول وصية تنفذ للإنسان بعد موته، الإنسان يوصي في حياته لكن هذا أوصى بعد مماته. فالمهم أن الرؤيا إذا تواطأت أو شهد لها الشرع بالاعتبار أو دلت القرينة على صدقها فإن هذا مما يدل على ترجحها. نعم نفذها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا هشام عن يحيى عن أبي سلمة قال سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين فمن كان اعتكف معي فليرجع فرجعنا وما نرى في السماء قزعة فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. طيب هذا الحديث يقول سألت أبا سعيد وكان لي صديقا فقال اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، وقد سبق أن الرسول عليه الصلاة والسلام أول ما اعتكف العشر الأول ثم الأوسط، قال فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال إني رأيت ليلة القدر ثم نسيتها أو نسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، وهذا أيضا في قوله إني رأيت أسجد في ماء وطين هذا مما يدل، هذه قرينة تدل على صدق الرؤيا، فمن كان اعتكف معي فليرجع، يعني فليعتكف في العشر الأواخر لأنه اعتكف أول ما اعتكف لأنه معتكف في العشر الأوسط، قال فرجعنا وما نرى في السماء قزعة القزعة هي السحاب المتقطع فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد وكان من جريد النخل وأقيمت الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. فهذا الحديث يدل على فوائد، منها أولا مشروعية الاعتكاف، والاعتكاف ثابت بكتاب الله عز وجل وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وبإجماع المسلمين، قال الله عز وجل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، وقال عز وجل: وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وأما السنة فقد ثبتت مشروعية الاعتكاف بأنواعها الثلاثة: القولية والفعلية والإقرارية. وأما الإجماع فقد قال الإمام أحمد رحمه الله: لا أعلم خلافاً عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. فقال: لا أعلم خلافاً عن أحد من العلماء أن الاعتكاف مسنون. والاعتكاف فارق بقية أجناس العبادة، لأن كل العبادات منها واجب ومنها مستحب إلا الاعتكاف. فالطهارة سواء كانت طهارة صغرى أم كبرى منها واجب ومستحب، الصلاة واجب ومستحب، الزكاة واجب ومستحب، الصيام، الحج، العمرة، إلا الاعتكاف. فالاعتكاف سنة ولا يجب إلا بالنذر، فإذا نذره الإنسان صار واجبا عليه، لكنه لا يجب بأصل الشرع. إذن لو تأملت العبادات لوجدت أن جميع أجناس العبادات كلها إيش؟ منها ما هو واجب ومستحب، من طهارة وطهارة الصغرى وكبرى وصلاة وصيام وزكاة وحج، إلا الاعتكاف، فإن الاعتكاف مسنون ولا يجب إلا بالنذر، فإذا نذره الإنسان فإنه يجب عليه أن يفي به. ولهذا لما جاء عمر، ولهذا في حديث عمر رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوف بنذرك، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوف بنذرك. وهذا الحديث يدل على انعقاد النذر من الكافر، ولكن إذا نذر الكافر عبادة محضة فلا سبيل له إلى الوفاء بها إلا بعد إسلامه. أما إذا كان نذره مما يتعدى نفعه مثل الصدقة وغيرها فيوفي به، لكن إذا كان عبادة محضة لا يتعدى نفعها فلا سبيل إلى الوفاء له، فلا سبيل إلى أن يوفي به إلا بعد إسلامه. والاعتكاف له شروط، فمن شروطه أولاً أن يكون في مسجد، فلا يصح الاعتكاف في غير المسجد، لقول الله عز وجل: وأنتم عاكفون في المساجد. والمراد بالمسجد هو المكان المهيأ المشرع لأداء الصلوات الخمس فيه، فيخرج بذلك المصلى، فالمصلى لا يأخذ أحكام المسجد. فلو أن جهة من الجهات، مدرسة أو وزارة أو شركة، وضعوا في وسط هذا المبنى مكانا يصلون فيه، صالة أو نحوها يصلون فيه، فهذا يعتبر مصلى لا يصح الاعتكاف فيه ولا تثبت له أحكام المسجد. إذن المسجد هو المكان المهيأ المشرع لعموم الناس لأداء الصلوات الخمس فيه، فعلى هذا لا يصح الاعتكاف في المصلى. أو لو اتخذ الإنسان في بيته مصلى يصلي فيه، أو المرأة في بيتها مصلى، لم يصح الاعتكاف فيه. ثانيا، من شروط صحة الاعتكاف العقل، فلا يصح الاعتكاف من غير العاقل، كالمجنون والكبير المهذر، لأن الاعتكاف عبادة، وكل عبادة لا بد فيها من النية. كذلك أيضا لا يصح من الصبي غير المميز، فكل من لا تتصور منه النية لا يصح منه الاعتكاف، فدخل في ذلك المجنون والشيخ الكبير المهذري والصبي الذي لا يميز. وهل يشترط في الاعتكاف الصوم أو لا؟ ذهب بعض العلماء إلى أن من شرط صحة الاعتكاف الصوم، واستدلوا بحديث: لا اعتكاف إلا بصوم، فقالوا يشترط صحة الاعتكاف أن يكون صائما. ولكن القول الثاني في المسألة وهو الراجح أنه ليس شرطاً، فلا يشترط للاعتكاف الصيام، فيصح الاعتكاف من غير صيام. ودليل ذلك أمران: أولاً حديث عمر رضي الله عنه حينما أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام. ومعلوم أن الليل ليس محلاً للصيام. وثانياً أن كل من الاعتكاف والصيام عبادة مستقلة، فلا علاقة بين الاعتكاف وبين الصيام. ومما يدل على ذلك أيضاً أن الرسول عليه الصلاة والسلام لما ترك الاعتكاف سنة من السنوات قضاه في شوال، ولم ينقل أنه صام. ويستفاد من هذا الحديث أيضاً مشروعية الخطبة إذا وجد سببها. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخطب بأصحابه ليبين لهم الأحكام ولأجل الموعظة والتذكير. وخطب النبي صلى الله عليه وسلم على نوعين: النوع الأول خطب الراتبة دائمة، وهي خطبة الجمعة وخطبة العيدين والاستسقاء والكسوف على القول الراجح. والنوع الثاني خطب عارضة ليست دائمة ولا راتبة، أي أنه إذا وجد سبب يقتضي البيان والتشريع والموعظة والتذكير فإنه عليه الصلاة والسلام يقوم خطيبا. وفيه أيضا دليل على حكمة الله عز وجل في نسيان النبي عليه الصلاة والسلام ليلة القدر، ولهذا قال: أريت ليلة القدر ثم أنسيتها فالتمسوها في العشر الأواخر. لأنها لو كانت ليلة معينة، لو كانت ليلة القدر في ليلة معينة لكان الإنسان يقوم هذه الليلة ويدع العمل فيما سواه، فكان من حكمة الله عز وجل أن أخفاها وأبهمها عن عباده. ومنها أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كغيره من البشر ينسى، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: إنما أنا بشر مثلكم أنسى كما تنسون. فهو ينسى كما ينسى غيره، وليس كما قال بعضهم إنه ينسى لأجل أن يسن، وقالوا إن الرسول عليه الصلاة والسلام لا ينسى، لكن في سجود السهو أو في المواضع التي سهى فيها في صلاته نسي من الله لأجل أن يسن. ولكن هذا القول ضعيف، أولاً أنه لا دليل عليه، وثانياً أن بإمكان الرسول عليه الصلاة والسلام أن يسن وأن يشرع من غير أن ينسى أو ينسى، فهذا القول ضعيف. ومنها أيضاً جواز السجود على الحائل لقوله: وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، وهذا حائل دون الأرض. والسجود على الحائل لا يخلو إما أن يكون الحائل للركبتين وأطراف القدمين أو لبقية الأعضاء السبعة. فأما إذا كان الحائل دون أعضاء السجود بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا حرج في ذلك، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يلبس القميص ويلبس الإزار ويصلي فيهما، ومعلوم أنهما يحولان دون مباشرة الركبتين للأرض. وكذلك أيضا كان يصلي في نعليه، ومعلوم أن النعلين تحولان دون مس الأصابع أطراف ماذا؟ أصابع القدم الأرض. وهذا باتفاق العلماء أن الحائل إذا كان بالنسبة للركبتين وأطراف القدمين فلا حرج في ذلك، وأما إذا كان الحائل بالنسبة لبقية الأعضاء السبعة كالجبهة والأنف واليدين فهذا على أقسام ثلاثة. القسم الأول أن يكون الحائل من أعضاء السجود، من أعضاء السجود كما لو وضع يديه وسجد عليهما، أو حينما أراد أن يسجد وضع يديه تحت ركبتيه، فلا يصح سجوده في هذه الحال لأنه لم يسجد على هذا العضو الذي وضعه وحال بينه وبين المسجود عليه. والحال الثالثة أن يكون الحائل والحال الثانية أن يكون الحائل متصلا بالمصلي من غير أعضاء السجود، أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي، أن يكون الحائل متصلا بالمصلي ولكن من غير أعضاء السجود، كما لو سجد على ردائه أو غترته أو نحو ذلك. فالحائل هنا ليس من أعضاء السجود ولكنه متصل بالمصلي، فهذا لا حرج فيه إذا دعت الحاجة. ولهذا قال أنس بن مالك رضي الله عنه: كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته بسط رداءه فسجد عليه. فماذا الإنسان يصلي في مكان شديد الحرارة أو شديد البرودة، يعني قد يصلي مثلا على مكان رخام أو سيراميك في الشتاء ويخشى أنه لو سجد أصيب بصداع، فلا حرج مثلا يضع غترته أو طرف ثوبه ويسجد عليه. والحال الثالثة أن يكون الحائل منفصلا عن المصلي كالسجادة التي هو الخمرة ونحوها، فهذا جائز لأنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على الخمرة. لكن قال العلماء: يكره أن يخص جبهته بما يسجد عليه، يعني يجعل شيء خاص بالجبهة، قالوا لأن فيه تشبها بالرافضة، إذ أنهم يخصون جباههم بما بشيء يسجدون عليه من تربة يسمونها تربة كربلاء. وفي هذا الحديث أيضا دليل على أن الاعتكاف المشروع هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، لقوله: فمن كان اعتكف معي فليرجع. فرجعنا. فالاعتكاف من حيث الحكم نوعان: جائز ومستحب. فالمستحب هو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، والجائز فيما سوى ذلك. فلو أن شخصاً مثلاً أراد أن يعتكف في شعبان ليلتين أو ثلاث أو يومين أو ثلاثة، فهذا الاعتكاف جائز ولا نقول إنه مستحب مشروع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فمن كان معتكفاً فليعتكف إيش؟ الأشر الأواخر. وهذا مما يدلنا على أن هناك فرقاً بين الجائز والمشروع، الجائز والمشروع. فلا يلزم من كون الشيء جائزاً أن يكون مشروعاً، لا يلزم من كون الشيء جائزاً أن يكون مشروعاً. نظير ذلك الرجل الذي كان على في سرية وكان يصلي بهم ويختم قراءته بقل هو الله أحد، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فقال: سلوه لأي شيء كان يصنع ذلك؟ فقال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فكان هذا الرجل يقرأ الفاتحة ويقرأ مثلا السورة والشمس وضحاها، إذا فرغ من الشمس وضحاها قرأ قل هو الله أحد الله الصمد. فالرسول عليه الصلاة والسلام لم ينكر عليه، بل قال: سلوه لأي شيء كان يفعل ذلك، فقال: إنها صفة الرحمن وأحب أن أقرأ بها. فهذا الفعل جائز، ولكن لا نقول إنه يستحب للإنسان أن يختم صلاته بقراءة سورة الصمد أو قل هو الله أحد. ها؟ أي في كل ركعة كان يختم بقل هو الله أحد. لماذا لا نقول مشروع؟ نقول: لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقره، ولم ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ولهذا

ومثل الركعتان قبل المغرب اجتمع فيها القول والفعل والإقرار، قال صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، صلوا قبل المغرب، قال في الثالثة لمن شاء كراهية أن يتخذ الناس سنة. وثبت أنه عليه الصلاة والسلام كان يصلي ركعتين قبل المغرب، وأقر الصحابة حيث كانوا يبتدرون السواري، فهذه ثبتت فيها أنواع السنة الثلاثة. هذا مو بإقرار. نعم. لا أوتر قبل أن أنام، لأنه رضي الله عنه كان ينشغل في أول الليل بتحفظ الأحاديث، فهو لا يطمع أن يقوم آخر الليل. فأبو هريرة قال أوصاني خليلي بثلاث، وذكر منه وأن أوتر قبل أن أنام، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعني رغب في أن يكون الوتر آخر الليل، لأن أبا هريرة رضي الله عنه كان ينشغل في أول الليل بتحفظ أحاديث، بحفظ أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان لا يطمع أن يقوم آخر الليل، فكان يوتر أول الليل. ولهذا من طمع أن يقوم آخر الليل فليجعل وتره آخر الليل، ومن خشي أن لا يقوم فليوتر أول الليل، ومن أوتر أول الليل ثم قدر الله أن قام آخر الليل فإنه يصلي مثنى مثنى. نعم. أحسن الله لك. ما يعيد الوتر؟ ها؟ ما يعيد الوتر شيء؟ لا ما يعيد الوتر. إنه لإعادة شيء. سبق لنا أنه لا وتران في ليلة، وأيضا لا ينقض الوتر، فالقول بإعادة الوتر ضعيف، لأنه لا وتران في ليلة، والقول بأنه ينقض الوتر يعني بمعنى أنه إذا أوتر أول الليل ثم قام آخر الليل صلى ركعة لتكون شفعا مع الأولى، هذا ضعيف، لأن كيف تبني صلاة على صلاة مع طول الزمن وانتقاض الوضوء والنوم، ربما حصل منه أيضا ما يجب الغسل. طيب، المهم أن ليلة القدر أخفاها الله عز وجل، وهي تتنقل، وقد يري الله عز وجل بعض عباده. والعجيب أن الحافظ ابن حجر رحمه الله ذكر خلافا بين العلماء في تعيينها على نحو 46 قولا، 46 قول تعيين ليلة القدر، منهم قال ليلة كذا وليلة كذا، وليلة العشر عشر، نعم ليالي العشر عشر. فهذه الأقوال يعني من العجائب، يعني أن يحصل الاختلاف فيها على 46 قولا، كما حصل في يوم الجمعة لما ذكر رحمه الله في كتاب البلوغ ساعة الحديث في ساعة الجمعة، قال وقد اختلف فيها على أكثر من 40 قولا أمليتها في شرح البخاري. مع أنك لو حسبت ساعة الجمعة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس كم، ما جاءت 40 ساعة. أحسن الله إليك. قال رحمه الله قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن أبي الأسود قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عاصم عن أبي مجلز وعكرمة قال ابن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هي في العشر الأواخر، هي في 9 يمضين أو في 7 يبقين، يعني ليلة القدر. تابعه عبد الوهاب عن أيوب وعن خالد عن عكرمة عن ابن عباس التمسوا في 24. باب رفع معرفة ليلة القدر لتلاح الناس. قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا خالد بن الحارث قال حدثنا حميد قال حدثنا أنس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم ليخبرنا بليلة القدر، فتلاحى رجلان من المسلمين فقال خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت وعسى أن يكون خيرا لكم فالتمسوها. طيب، المراد هنا رفعت يعني تلك السنة، لا أنها رفعت أصلا ورأسا، وإنما المراد رفعت تلك السنة، وسبب ذلك ما حصل من التلاحي في تلك الليلة، فرفع الله عز وجل بحكمته هذه الليلة بسبب ما حصل من التلاحي وهو النزاع والشقاق. نعم. الله أعلم، ما ندري، هذا علم غيب، النبي عليه الصلاة والسلام أخبر لأنه يوحى إليه. ولو قلنا أنه أي تلاحة يحصل ترفع معنى ذلك لا ليس ليلة قدر، لأنه ما من ليلة من الليالي إلا وفيه تلاحي. نعم. لا لم ترفع، هي رفعت تلك الليلة. في خلاف، بعض من العلماء يقول رفع العلم بها في تلك الليلة، وقيل إنها رفعت أصلا بسبب التلاحي. نعم. ها؟ أي نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: خرجت لأخبركم بليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان فرفعت، وعسى أن يكون خيرا لكم، فالتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة. نعم. صنع لي كذا ما يدون إنه إيش اسمه، إنه رفع العلم، قال فالتمسوها. إيه، وذكرنا فيه خلاف من العلماء من قال إنها فرفعت يعني تعيين العلم بها، وقل رفعت بركتها وما فيها من الخير، لكن قوله عليه الصلاة والسلام هنا فالتمسوها. نعم، خرجت لأخبركم بليلة القدر فتلاحى فلان وفلان فرفعت، يدل على أن المراد رفع العلم، أن المراد رفع العلم بها لا أنها رفعت رأسا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: باب العمل في العشر الأواخر من رمضان. قال: حدثنا علي بن عبد الله قال: حدثنا ابن عيينة عن أبي يعفور عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيا ليله وأيقظ أهله. طيب، يقول: باب العمل في العشر الأواخر. العشر الأواخر من رمضان كما في حديث عائشة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يجتهد فيها ما لا يجتهد في غيره من بقية الشهر من الشهر، كان يجتهد في هذه العشر ما لا يجتهد في غيره. والحكمة من كون الرسول صلى الله عليه وسلم يجتهد في هذه العشر أمران: الأمر الأول تحري ليلة القدر لأنها في العشر الأواخر من رمضان، وثانيا أن الأعمال بالخواتيم، فقد يكون الإنسان فرط في أول الشهر وفي وسط الشهر فيتدارك ذلك في آخر الشهر، والأعمال بالخواتيم. إذن كان عليه الصلاة والسلام يجتهد في هذه العشر لهذين السببين: أولا تحريا وطلبا لليلة القدر، وثانيا أن الإنسان قد يكون حصل منه تفريط في العمل في أول الشهر وفي وسط الشهر فيتدارك ذلك في آخر الشهر ليختم الله له هذا الشهر بعمل صالح، والأعمال بالخواتيم. يقول: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره. قيل المراد شد مئزره إن هذا كناية عن ترك الجماع، وقيل معنى شد مئزره إنه كناية عن الجد والاجتهاد والنشاط في هذه العشر. وأحيا ليلة، أحيا ليله يعني ليلة العشر، وقوله وأحيا ليلة يعني بالطاعة من صلاة وتلاوة قرآن ودعاء، ولا يلزم أحيا ليلة أن يكون الإحياء كله بالصلاة، ولكن أحيا ليله يعني بطاعة الله عز وجل وما يقربه إلى الله من الصلاة ومن الدعاء ومن قراءة القرآن. وأيقظ أهله لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الفاضلة بما هي جديرة به. إذن كان إذا دخل العشر شد مئزره، قيل شد مئزره إنه كناية عن الجد والاجتهاد في ليالي هذا العشر، وهو أقرب من كونه شد من كون معنى شد المئزر ترك الجماع. وإن كان عليه الصلاة والسلام إذا كان معتكفا يدع ذلك، لأن الجماع مفسد للاعتكاف. وأحيا ليلة، أحيا ليله يعني أحياه بطاعة الله تعالى، فلا ينام بل يشتغل بالصلاة وتلاوة القرآن والذكر والدعاء. وأيقظ أهله أي للصلاة لأجل أن يغتنموا هذه الليالي الفاضلة الشريفة بما هي جديرة به. فهذا الحديث يدل على فوائد منها مشروعية الاجتهاد في العشر الأواخر من رمضان لما سبق من العلتين: تحري ليلة القدر وأن الأعمال بالخواتيم، ومنها أيضا مشروعية الجد والنشاط في هذه الليالي بالعبادة والطاعة لقول شد مئزرة، ومنها مشروعية إحياء هذه الليالي من غروب الشمس إلى طلوع الفجر يحييها بأنواع الطاعة، ومنها أيضا مشروعية إيقاظ الأهل لقوله وأيقظ أهله. طيب نقف على كتاب الاعتكاف.